الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، لا بد أن نعلم جميعا أن الإنسان مهما كان ذكيا أو مقراء أو شديد البحث وكثير النظر ودائم المطالعة، فإن ذلك لا يغني عنه من الله عز وجل شيئا ما لم يكن ثمة توفيق لهذا العبد من الله عز وجل. فلا ينبغي للطالب أن يغتر بوفور علمه ولا بكثرة كتبه ولا بدوام مطالعته، فعلينا جميعا أن نلجأ عند باب الكريم وأن ننطرح عند عتبة بابه عز وجل، وأن نلهج دائما بدعائه والابتهال إليه أن يوفقنا وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يهدي قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعل علمنا الذي نسير بين الناس به حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. فإن بوابة العلم الكبرى هي التوفيق من الله عز وجل، فكم من إنسان وصل إلى درجات العلم العالية مع أنه قليل النظر والمتابعة، لكن الله فتح قلبه للعلم بسبب دعوة دعاها بقلب صادق. وكم من إنسان غفل قلبه عن الاستعانة بالله عز وجل والدعاء، ولا يزال يراوح في مكانه على السنوات الطويلة التي قطعها في البحث والنظر والحفظ والمراجعة، ولكن الله عز وجل سحب بساط التوفيق من تحت قدميه، فلا يزداد إلا جهلا مع كثرة مطالعته، ولا يزداد إلا نفورا عن العلم مع كثرة تحريره وتحقيقه في العلم. فإذا مسألة العلم بخصوصها إنما تؤخذ من الله عز وجل، لأن ميراث العلماء هو عينه ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وبالله عليكم، من أين أخذ الأنبياء هذا العلم؟ أعن شيوخ جلسوا عندهم أم أستاذ علمهم؟ الجواب لا، وإنما تلقوها عن الوحي. فبما أن العلماء ورثة الأنبياء، فلا ينبغي للعالم أن يستقل بعلمه عن الوحي. يجب علينا دائما أن ننطرح عند عتبة الذي علم الأنبياء أن يعلمنا. ولذلك الله عز وجل يذكر العلماء بقلة علمهم وبحاجتهم الدائمة إلى من يعلمهم، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي فاق الدنيا علما وفهما، وقل رب زدني علما، ويقول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، ويقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإياك يا طالب العلم أن تغتر بعلمك، وإياك أن تغتر بوفور فهمك وحفظك أو كثرة مؤلفاتك، إياك أن تغتر أو يأتي في قلبك أن هذا بكدك أو بحولك وقوتك أو بجهدك أو بحسن تدبيرك وتخطيطك، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل، محض فضل من الله. من أعظم الأشياء التي يحبها الله هذا الاعتراف، هذا الاعتراف إذا انكسرت نفس الطالب الذي بلغ شأوا عظيما في قلوب الناس في علمه وفهمه، وصارت أقواله ومؤلفاته تسير بها الركبان، إذا جاء عند عتبة باب الكريم تنطرح نفسه وينكسر قلبه ويعترف بضعفه وجهله عند ربه عز وجل، وأن ما جمعته من العلم ليس بحولي ولا بكدي ولا بقوتي، وإنما هو محض فضلك ومحض عطائك ومحض منتك. أقسم بالله ليفتحن الله أبوابا متتابعة من العلم على هذا الطالب. هذا من أعظم الإحسان الذي يحبه الله. أحسن إلى نفسك بدوام الاعتراف بفقرك إلى الله في كل أحوالك. لا يمكن أن تستغني عن الله ولا عن توفيق الله ولا عن عطاء الله ولا عن فضل الله ولا عن منة الله ولا عن تسديد الله لك. وإياك أن تكون مثل بلعام بن باعورة الذي قال الله عز وجل فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فليحذر الطالب أن يغتر بما أتاه الله عز وجل من العلم، أو أن يكفهر في وجوه الناس، أو أن يتعالى أو يتعاظم عليهم، أو أن ينظر إليهم شزرا، أو أن يقل أدبه على أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك فعلامة العلم الذي لله هو التواضع، فكلما ارتفعت بالعلم ازددت تواضعا. هذا العلم لله، لكن من رأى في نفسه أنه كلما ازداد من العلم ازداد تعاليا وغطرسة وكبرا ورؤية للنفس وإعجابا بالشخصية والذات، هذا ليس علمه لله عز وجل لا في صدر ولا ورد. ويا ويله من الله، يا ويله من الله إذا لقي الله عز وجل قبل أن يتوب عليه ويطهر ما في نفسه. فالعلم مسؤولية عظيمة، استعن عليها بالله، استعن عليها بالله. فالعلم حمالة ثقيلة وأمانة تنأى عن حملها الجبال. وصف الله عز وجل هذا العلم بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو العلم ألقى عليه القرآن الوحي، العلم قول ثقيل في تعلمه، قول ثقيل في حفظه ومراجعته، قول ثقيل في تأليفه ومراجعه، قول ثقيل في تبليغه وأدائه، قول ثقيل في تلك المتاعب والمصاعب التي تواجه الداعية والعالم في سبيل دعوته، إما أن يمنع تارة، أو يشرد من بلده تارة، أو يذبح أو يقتل شر قتلة تارة، أو يغرب عن أهله وولده تارة، أو يفصل من وظيفته، أو يسجن، أو يعذب. فإذن هو قول ثقيل في تعلمه وتعليمه وحفظه ونقله للناس. أسأل الله أن يرحم ضعفنا، أسأل الله أن يجبر كسرنا، أسأل الله أن يكون معنا بمعيته الخاصة، أسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. هذا هو الذي يحبه الله من العالم وطالب العلم، أن ينظر لنفسه دائما في جنب الله، أنه ذلك العبد الحقير الكسير الفقير الذي هو محتاج إلى ربه في كل لحظاته وفي كل سكناته. انتبهوا لهذا أيها الإخوان، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. ثم نرجع إلى ما كنا فيه ووصلنا إليه من شرح هذا المتن العظيم، متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الأزدي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قوله رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته حق. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل كثيرة. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن مبحث الميثاق لا ينبغي أخذه مستقلاً عن مسائل القدر كما فعله الإمام الطحاوي رحمه الله هنا، فإنه قد فصل هذا المبحث عن مسائل القدر. ولقد جرى عادة أهل السنة والجماعة في أكثر أحوالهم رحمهم الله تعالى أن يبحثوا مسائل الميثاق داخل وضمن مسائل القدر. فإذا لا تؤخذ مسألة الميثاق مسألة مستقلة، وذلك لأن أحاديثها إنما يتكلم عنها العلماء في جملة مباحث القدر ووجوب الإيمان به، فلا يؤخذ هذا الميثاق على أنه عقيدة مستقلة عن مسائل القدر، وهذا ينبغي التنبيه عليه. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله ووفقني وإياك لكل خير أن مسألة الميثاق الذي أخذه الله عز وجل قد اتفقت الطوائف على أصلها واختلفت في وصفها، فما من طائفة من طوائف الأمة أو الأمم إلا وهي تقر بأن الله عز وجل قد أخذ هذا الميثاق. فأصل أخذ الميثاق هذا متفق عليه، وأما صفة أخذ هذا الميثاق ومكان أخذ الميثاق وما قيل في هذا الميثاق فإن صفته هي التي وقع الخلاف فيها بين الطوائف، بل حتى الخلاف في صفته أمر واقع في دائرة مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فأقول: من أنكر أصل الميثاق فليس من أهل السنة في صدر ولا ورد، وأما من أقر بثبوت أصله ولكن خالف في وصفه فلا يوجب مخالفة الوصف الخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن كل خلاف دائر بين أهل السنة فلا يوجب الخروج عن دائرتهم. فإذا لا يجوز لأحد أن يخالف في أصل الميثاق، ولكن نحن نحتمل الخلاف في صفته، فقد اختلف فيه أهل السنة رحمهم الله تعالى على قولين سيأتي تحقيقهما وبيان الراجح بدليله وقواعده إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة هذه المسألة أنه ما من طائفة تنكر أصل هذا الميثاق، فمن أنكر أصله فهو خالع الربقة الإسلام فهو خالع الربقة مذهب أهل السنة من عنقه، ليس من أهل السنة. وأما من أثبت أصله وخالف في وصفه أو في مكانه أو فيما قيل فيه فإننا نحتمل خلافه. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: والميثاق. اعلم أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، فمن عرف من أهل العلم الميثاق بأنه العهد وسكت فهذا في الحقيقة قصور في التعريف، بل الميثاق عهد وزيادة، وهذا هو استعمال القرآن دائما، فإن القرآن والسنة لا يستعملان الميثاق إلا في العهد المؤكد المشدد عليه، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي العهد الشديد المؤكد عليكم. وقال الله عز وجل عن يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، لم يقل عهدا، لأنه أراد أن يأخذ منهم أشد العهد وأوثقه وأعظمه وأغلظه. فإذا الميثاق هو أشد العهد وأوكد العهد وأغلظ العهد وأعلى درجات العهد. وقال الله عز وجل مبينا التغاير بين العهد والميثاق، قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فعطف بينهما. ومن المتقرر في قواعد العربية أن العطف يقتضي المغايرة، والمغايرة هنا إنما هي مغايرة أعظمية، فالميثاق أعظم من العهد، أعظم من العهد. هذا هو استعمال القرآن. وعليه فمن عرف الميثاق بأنه العهد وسكت فهذا قصور في التعريف، والصواب أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. ويؤكد هذا أيضا قول الله عز وجل في أوائل سورة الفتح، قال: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فمن طبيعة الوثاق والميثاق والموثق أن يكون معقدا مغلظا مشددا مشدودا، هذا هو استعمال القرآن في هذه اللفظة. فالإمام الطحاوي رحمه الله ينص في هذه القطعة على أن الله عز وجل قد أخذ على آدم وذريته الميثاق المشدد على أنه ربهم ومالكهم وخالقهم وإلههم وحده لا شريك له. المسألة الرابعة، هذا الميثاق داخل في أبواب الغيب، لأن أحدا منا لا يتذكره الآن. هل أحد منا يتذكر متى أخرجه الله عز وجل من صلب آدم؟ الجواب لا. فإذن هو من باب الغيب، والمتقرر في أبواب الغيب أنه لا مدخل للعقول فيها، لا إثباتا ولا نفيا استقلاليا. ولذلك إذا قيل لك هل العقل يدخل في أبواب الغيب؟ فقل لا يجوز إقحام العقل في أبواب الغيب استقلالا، ويجوز إتباعه للنقل، يعني أنه يدخل في أبواب الغيب التي أثبتها النقل في حدود ما أجازه النقل. فدخول العقل في أبواب الغيب دخول تبعي لاستقلالي. وذلك لأن من الناس من أنكر هذا الميثاق، من الناس وهم الملاحدة من ينكرون هذا الميثاق بحجة أنهم ما عقلوه وما شهدوه، ولا يمكن أن يكلفهم الله عز وجل بالإيمان بميثاق لم يشهدوه ولا يتذكرونه. ومن الناس من أنكر هذا الميثاق لعدم اقتناع عقله الضعيف العاجز بإثبات هذه القضية. ولذلك فلا يجوز لأحد أن يقحم عقله في باب الميثاق هذا، لأنه من الأبواب الغيبية ولا مدخل للعقول فيها. فهذا الميثاق بابه باب توقيفي على ما ثبتت به النصوص الصريحة الصحيحة، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا الميثاق أصل إثباته بعينه إنما هو في السنة، إنما هو في السنة. فالسنة وردت بهذا الميثاق وحددت مكانه وما قيل فيه وكيف كان الجواب وكيف كان السؤال وماذا حصل في هذا الميثاق، على مرويات سأذكر لكم طرفا منها مع بيان صحيحها من ضعيفها وشيء من عللها إن شاء الله تعالى. فإن قلت أوليس هذا الميثاق هو المذكور في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآية بتمامها. أوليس الميثاق الذي يتكلم عنه الإمام الطحاوي هو عين هذا الميثاق المذكور في الآية؟ فإن كان هو الميثاق المذكور في الآية فلما تقول إن أصل إثباته ليس في القرآن وإنما السنة؟ فأقول إنما جعلنا أصل إثباته في السنة لأن السلف رحمهم الله تعالى مختلفون. أهذه الأحاديث التي وردت في مسألة الميثاق تعتبر تفسيرا لهذه الآية، أم أن الآية لا تتكلم عن هذا الميثاق أصلا جملة ولا تفصيلا؟ فبسبب خلاف السلف في تفسير هذا الميثاق وهذه الآية لم نجعل أصل إثباته هو القرآن، وإنما جعلنا أصل إثباته هو السنة. ولذلك فالسلف رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه الأحاديث التي سأذكرها، هل تساق مساق تفسير هذه الآية من سورة الأعراف، وهل ما ذكره الله في سورة الأعراف في هذه الآية يعتبر هو الميثاق الذي أخذه الله والذي يتكلم عنه الإمام الطحاوي الآن والتي دلت الأدلة عليه، أم شيء آخر؟ فما حقيقة هذا الميثاق وما طبيعة هذا الميثاق وأين أخذ هذا الميثاق وما ماهية وكيفية هذا الميثاق؟

منهم من قال إن العهد أخذ بلسان المقال، ومنهم من قال إن هذا العهد أخذ بلسان الحال. فقولنا بلسان المقال وهو الذي رجحناه سابقا بدلالة ما مضى، يعني أن الله قال وهم قالوا، إذن العهد مأخوذ بلسان المقال، وهذا هو القول الحق في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال ليس ثمة لسان مقال، وإنما العهد مأخوذ بلسان الحال. فإن قلت وما معنى قولك بلسان الحال؟ يعني أن لسان المقال فهمناه، لكن ما معنى قولك لسان الحال؟ أقول المقصود بذلك أن هذا العهد هو ما أخرجه الله عز وجل لآدم وذريته من تلك الآيات الكونية والشرعية العظيمة، والتي بها يستدلون على أن الله هو ربهم وإلههم. فالعهد إنما هو عبارة عن براهين كونية وشرعية، آيات في الآفاق وفي أنفسهم، آيات في الجبال، آيات في الكواكب والأفلاك، آيات في السماوات والأرض، الرسل، الفطرة، كل هذه البراهين هي العهد الذي أخذه الله على بني آدم. فإذا هل ثمة عهد منطوق به ولا عهد حال؟ هذا هو قصدنا، أخذ عليهم العهد بلسان الحال. وإن من العجائب أن من قال بهذا القول وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وارتضاه جمع من المعاصرين من أهل السنة والجماعة فقالوا ليس ثمة عهد مستنطق ولا مقول، وإنما ثمة عهد مرئي. فالشمس من هذا العهد، الكواكب من هذا العهد، بعثة الأنبياء من هذا العهد، الفطرة التي فطر الله الناس عليها من هذا العهد، العقل الذي ركبه الله لك من هذا العهد. فإذن هو عهد حالي دلالي، ليس عهدا مقاليا. وقد ذكرت لكم إن الحق أنه عهد مقالي، انتبه إنه عهد مقالي بدلالة ماذا؟ النصوص التي ذكرتها. ولأن المتقرر في القواعد أن الأصل في الألفاظ الشرعية بقاؤها على ظاهرها، ولا يجوز الانتقال عن الظاهر إلى المؤول، ولا من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة تنقلنا. وظاهر هذه الآية أن فيها قائل وقول ومقول له: ألست بربكم؟ فالقائل من؟ الله. والمقول هو هذا العهد، والمقول له هم هؤلاء، وكذلك قولهم شهدنا. الأصل أنهم نطقوا بعين هذه اللفظة، بلى، الأصل أنهم نطقوا بعين هذه اللفظة. فكوننا ننتقل عن هذه الحقيقة الظاهرة إلى أنه عهد حالي لا مقالي، هذا انتقال من الحقيقة إلى المجاز، وانتقال من الظاهر إلى التأويل، وهو خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الكلام البقاء على الظاهر. فأين الدليل الدال على هذا الانتقال؟ ليس ثمة دليل، بل الأدلة الصحيحة الصريحة تؤكد البقاء على ماذا؟ على الأصل، وهو أنه عهد مقالي، ليس مجرد عهد حالي أو برهاني، لا، هذا هو القول الصحيح. فإن قلت وهل يعني هذا أننا نبطل قولهم؟ الجواب لا، بل قولهم حق. ولذلك أيها الإخوان، إن قيل ما أرجح القولين، فقل كلاهما حق، لأن كل واحد من السلف فسر بماذا؟ بمقتضى اللفظ. وعادة السلف رحمهم الله تعالى أنهم يفسرون اللفظة الواحدة بضرب أمثلة أو ببعض المقتضيات فيكون تفسيرهم كله صحيحا، وهذا من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد. والمتقرر عندنا أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فإن قلت وضح لنا أكثر فأقول اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذا الميثاق له أصل ودليل، له أصل وطريق يوصل إليه، أصل وطريق يوصل إليه. فالسلف الذين فسروه بدلالة المقال إنما يتكلمون عن أصل أخذ هذا الميثاق، والسلف الذين فسروه بدلالة الحال إنما يتكلمون عن الطريق الذي به يتبين صحة هذا الميثاق. فإذا أحدهم يتكلم عن الميثاق نفسه والآخرون يتكلمون عن الطريق الذي يوصل إلى هذا الميثاق، وإلا فنحن لا نتذكر هذا الميثاق، لكن تذكرناه بماذا؟ بالأنبياء وبالوحي وبالفطرة وبالبراهين الكونية. إذن تلك الدلالات الحالية التي عليها تفسير القول الثاني إنما تؤكد العهد المقالي، العهد المقالي. فإذا ليس ثمة خلاف. كالذين قالوا اهدنا الصراط المستقيم هو الصراط الذي سينصب على ظهراني جهنم يوم القيامة، هذا حق. وبعض السلف قالوا بل هو طريق القرآن والسنة، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا. فأحدهم فسر الصراط بالتفسير الحسي، وهذا الصراط الذي ستطأه أقدامنا على ظهراني جهنم يوم القيامة. لن تستطيع أقدامنا تسير على الصراط الحسي إلا إذا كانت أتقنت السير على الصراط المعنوي، صح ولا لا؟ فمن سار سريعا في متابعة الكتاب والسنة سارت أقدامه سريعة هناك، ومن أبطأت أقدامه هنا أبطأت هناك، ومن زل قدمه هنا زل قدمه هناك. إذن هل بين التفسيرين خلاف؟ الجواب لا. فأحدهم فسره حسا والآخر فسره دلالة وبرهانا وطريقا. فقول السلف رحمهم الله هو عهد مقالي إنما يبينون حقيقة هذا العهد. طيب هذا العهد له طرق تذكر به وتعرف بحقيته وصحته، هي العهود الحالية. ولذلك فالقول الصحيح أن كلا القولين حق، ولكن أحدهم فسر العهد باعتبار ذاته، والآخر فسر العهد باعتبار طريقه الموصل إليه. ما فهمتها؟ واضحة؟ ولذلك الله عز وجل قد أخذ علينا جملا من العهود والمواثيق، منها الميثاق الأعظم وهو الميثاق الذي تكلمت عنه سورة الأعراف، هذا الميثاق الأول. طب الميثاق الثاني؟ ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. الفطرة ميثاق وضع ركبه الله عز وجل في قلب كل مكلف، ولذلك أنت محجوج يوم القيامة بالفطرة. قال الله عز وجل، انتبهوا، الفطرة هذه ترى برهان، لكنه برهان دلالي يدلك على البرهان الأفخم الأعظم، العهد الأول. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، صح ولا لا؟ لو تركت هذه الفطرة وحالها وأبعدت عن المؤثرات الخارجية والله لينشأن الإنسان وهو مقر بأن الله هو ربه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، هذا الميثاق الثاني هذا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه معترف بالأصالة بالإسلام باعترافه بربوبية الله عز وجل وأنه ربه وخالقه ومدبره. بل اسمع إلى هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه أن الله عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة، على الحنفية كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وعند أحمد وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح إيش؟ أصبحنا على فطرة الإسلام. هذا ميثاق، هذا عظيم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، ميثاق الفطرة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، على الفطرة، الفطرة تدل النفوس على أن الله هو الله وأنه هو الرب وأنه هو الأكبر وأنه المستحق للعبادة، لكن الملوثات الخارجية البيئية هي التي تطمس صفاءها وتذهب نورها وتكدر عقيدتها. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. الميثاق الثالث ميثاق الأنبياء والوحي، هذا ميثاق ترى، وكلها من ميثاق الفطرة وميثاق الأنبياء، كلها مواثيق برهانية دلالية تذكرك بماذا؟ بالميثاق الأعظم الأول الذي نصت عليه سورة الأعراف. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الميثاق الرابع ميثاق الآيات الكونية التي أقامها الله ونصبها في كونه لتدل الناظر والمتأمل فيها على أن خالقها هو الله المستحق للعبادة. ولذلك أمرنا الله بهذا الميثاق في آيات كثيرة: أفلا يتدبرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، إلى أن قال: لآيات لقوم يعقلون. هل الله عز وجل أقام هذه الآيات عبثا؟ جواب: لا، هو ميثاق ستسأل عنه يوم القيامة: أولم تدلك هذه الآيات على ربك وعلى خالقك؟ إذن ميثاق الآيات الكونية، ومنها وهو أيضا أعظمها ميثاق الآيات الشرعية. والمقصود بالآيات الشرعية القرآن، القرآن. إذن ميثاق الفطرة وميثاق الوحي والأنبياء وميثاق الآيات الكونية وميثاق الآيات الشرعية كلها مواثيق برهانية دلالية تدلك على ماذا؟ على الميثاق الأعظم الذي نصت عليه آية الأعراف. فهل بين القولين تعارض؟ فالسلف إنما اختاروا الميثاق الأول والقول الثاني في المواثيق الأربعة، في المواثيق الأربعة. معي يا سيد ولا لا؟ فالقول الأول الذي هو قول السلف ورجحناه إنما فسروه بالميثاق الأول وهو الميثاق الأعظم الأفخم التي أقيمت المواثيق كلها لتذكر به وتدل عليه. فالأولون فسروه بالميثاق الأعظم والآخرون فسروه بالمواثيق البرهانية الدلالية. فهل ثمة بين القولين تعارض؟ الجواب: بل هما قولان متلازمان، لأن من لم يأخذ بالمواثيق الدلالية البرهانية الأربعة فلن من يكمل؟